تعلموا إخوتي في الله أن هذه النازلة التي أطبقت على الناس الخناق وغيرت حياتهم وبدلت أحوالهم وتقطعت السبل بينهم، لا بين البلد والبلد بل في داخل البلد الواحد، ولزم الناس بيوتهم، وفي كثير من بلاد الله عطلت الجمع والجماعات وغلقت المساجد أبوابها وصارت الطائرات رابضة في مطاراتها لا تستطيع تحركها. في مثل هذه النازلة العظيمة مطلوب منا أن نتقرب إلى الله عز وجل بأنواع من العبادات، أولها أيها المسلمون عباد الله أن نكثر من الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك متى ما كانت نازلة غيرت أحوال الدنيا، لما كسفت الشمس على عهده صلوات ربي وسلامه عليه قال لأصحابه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي. مطلوب منا أن نحافظ على الفرائض وأن نكثر من النوافل. ثانيا نتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة، نتقرب إلى الله بالصدقات، فما استدفع البلاء بمثل الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وثالثا أيها المسلمون عباد الله نتقرب إلى الله بالدعاء، فإن ربنا جل جلاله يحب عبده الملحاح، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نلح على الله عز وجل بالدعاء بأن يكشف الله هذا البلاء عنا وعن إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب. رابعا أيها المسلمون عباد الله نتقرب إلى الله عز وجل بأن يعفو بعضنا عن بعض وأن يصفح بعضنا عن بعض، فما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، فلو عفى بعضنا عن بعض الله جل جلاله سيعفو عنا، ولو غفر بعضنا لبعض فالله جل جلاله سيغفر لنا، وهو الذي قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أيها المسلمون عباد الله تقربوا إلى الله عز وجل في هذه الأيام التي لزمتم فيها بيوتكم وتعطلت فيها أعمالكم وتقطعت فيها السبل بينكم، تقربوا إلى الله عز وجل بالإكثار من ذكره جل جلاله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة وحسبلة وبسملة، فإن الله جل جلاله قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.